رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. موضوع النهاردة عجيب شوية، مريح قوي ومخيف قوي، وأنا مش عارف يعني هو موضوع يريح ويطمن ولا موضوع يخوف. فأنا الحقيقة هبتدي بقصة أحكيها، أحكي لكم القصة بتقول إيه وبعد كده نقول اسم الموضوع. هي إيه القصة؟ كان في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة بيبصوا عليه الصحابة بيقاتل بشجاعة غير عادية، يقتل هنا ويقتل هنا وقوة غير عادية وشجاعة غير عادية. فبدأ الصحابة ينظرون على هذا الرجل الشجاع لغاية ما مات وهو يقاتل، فقالوا هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس هناك، إنه في النار، إنه ليس هناك، إنه في النار. فطبعا مفاجأة، إيه في النار؟ فقام رجل من الصحابة فجعل ينظر عليه، إيه اللي حصل؟ فراح قرب لغاية ما وصل عنده، فبدأ ينظر إليه فوجده الجراح لما كترت عليه أمسك السيف حطه نصله في الأرض، غمده في الأرض واتكأ عليه بصدره فقتل نفسه. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه انتحر. ليه؟ ما استحملش جراح دقيقتين فما ماتش شهيد، ياه، فبقى في النار. كأن الموضوع إيه؟ إيه الموضوع اللي أنت تتكلم فيه؟ حسن وسوء الخاتمة. يا ترى يا جماعة إحنا هيختم لنا بإيه؟ يا ترى إحنا نهايتنا إيه؟ يا ترى اللحظات الأخيرة من الوفاة حسنة ولا خطيرة ولا تخوف؟ النهاية شكلها إيه؟ الراجل ده يا جماعة اللي عمل كده أكيد كان عنده مشكلة في حياته، أكيد كان في ذنب شديد خلى دي النهاية. أصل ربنا عادل، ربنا لا يمكن يظلم أحد، يبقى أكيد في موضوع هو اللي أدى لكده. إيه هو الموضوع دون؟ هنقوله بعد شوية. تجد موقف تاني أعجب من دون، تجد إن ذلك الرجل اللي وهو بيموت قالوا له انطق بالشهادتين، عارفين أنتم القصة، يجي ينطق يكلمه معاه يتكلم، قول بقى شوف اللحظات الأخيرة. والله أنا بقول الكلام كلمة النهاردة والواحد خايف، يا ترى أنا وإنتوا آخر كلمات لنا إيه؟ هيتختم لنا بإيه؟ يا ترى هيتختم لنا وربنا راضي ولا هيتختم لنا بغلطة؟ قول الشهادة، مش عارف. طب يتكلموا معاه يتكلم، طب قول الشهادة وصحابي مش عارف، طب يتكلم. تخيل اللسان عجيب قوي، ما عادش بقى ملكك، زمان كان ملكك دلوقتي ما عادش بتاعك. قول الشهادة مش قادر يتكلم. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مش عارف ينطق الشهادة. فبص النبي رسول أله أم؟ عنده أم؟ يروح الأم، عارفين أنتم القصة وقلناها من كم يوم وإحنا بنتكلم على الذوقيات مع الأم، يروح للأم فالأم غضبانة، يا نهار أبيض. طب النبي عرف قال أله أم، طب وإحنا يعني يا ترى إحنا مين اللي هيلحقنا؟ لغاية ما الأم ترضى الأم لسان ينطق، ما ترضاش الأم يا نهار أبيض. يبقى الناس اللي عندهم عقوق والدين يخافوا من سوء الخاتمة. طبعا ده يعني ده لو ما فيش في عقوق الولدين اللي دي كانت تبقى مشكلة. فمين يتخيل هذا الكلام؟ فده موقف. الموقف الثالث أعجب، كان في واحد اسمه عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش ده متجوز السيدة أم حبيبة بنت أبو سفيان، أبو سفيان رأس الكفر لكن بنته أسلمت، وتزوجت عبيد الله بن جحش وراجل من المسلمين اللي أسلموا في الأول. بدأ المسلمين يتعرضوا للاضطهاد الشديد والإذاء الشديد، بدأ المسلمين يهجروا إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة. من ضمن الناس اللي هجروا عبيد الله بن جحش، يبقى راجل مهاجر طالع على الحبشة وطالع ومعاه زوجته أم حبيبة بنت أبو سفيان، وينطلق إلى الحبشة. يوصل هناك للحبشة تحصل حاجة عجيبة، يتنصر ويترك الإسلام ويموت هكذا. إيه الموضوع؟ إيه الخوف ده؟ إيه القضية؟ القضية يا جماعة ببساطة، أنت قلبك كان فيه إيه في الدنيا هتموت عليه؟ العملية مش بالظاهر، العملية القلب من جوه كان مليان إيمان ولا بعيد عن طاعة الله تبارك وتعالى. أوضح لك أكتر، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الأعمال بالخواتيم، يعني قيمة الأعمال هيختم لك بإيه؟ عارفين بالظبط زي اللي صلى ركعتين طوال كلهم خشوع وقبل ما يسلم بثانية أحدث، أهي الخاتمة يعني كده بالظبط يا جماعة، عاملة زي إيه؟ زي اللي صايم والأذان المغرب على الساعة 5، 5 لدقيقة شرب مية فطر. طب وكل اللي فات ده ما تحسبش يتحسب في صيامه؟ فطر فطر ما صامش، يا نهار أبيض وكل الجهد ده ما صامش. طب ده الموضوع كده مرعب جدا، لا ما تخافش هنحله دلوقتي. ايه الموضوع حله ايه؟ طب احنا كده كل واحد فينا قلقان على نفسه، انا يعني طالما الموضوع كده ممكن يتقلب في لحظه. طب اكمل معاك اقول لك بس كم ايه وبعدين نحله بعد شويه. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي، دعاء بيدعي بيه النبي باستمرار، اللهم اني اسالك حسن الخاتمه. تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدعو بحسن الخاتمه، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدعي اللهم اجعل خير عملي اعمالي خواتيمها، يا رب خلي احسن اعمالي اللي تتختم لي بيها. يا جماعه دي دعوه محتاجه ان احنا ندعيها، احنا ما نفكرش في الحكايه دي، ادينا ماشيين. لكن مين عينه على الخاتمه؟ يا رب انا خاتمتي شكلها ايه؟ انا نهايتي شكلها ايه؟ اللحظه الاخيره اخر كلام هيطلع من بقي هيبقى ايه؟ شوف يجي لك حديث ثاني في الاول هتقلق بس هتفهم بعد شويه. هنشرح بقى هنحل كل الامور بس نسمع الحديث ده. الحديث ده بيقول ايه؟ ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه اهو حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. يعني طب ما يبقى الموضوع كده مش في ايدينا خالص. لا انت مش فاهم، افهم معايا الحديث. ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه وقلبه مش هنا الظاهر، لكن كل ما يخلو بربنا هي دي بقى اللي هتجيب حسن الخاتمه وسوء الخاتمه. اسمعوا اللي جايه دي، عايز تضمن اسمع الحته اللي جايه. كل ما يخلو بربنا يعصاه، اللي فيه الداء ده يا اخوانا يخاف من سوء الخاتمه. يعني ايه؟ يعني طول ما انا قاعد في وسط الناس طائع، اول ما ابقى لوحدي لازم اعصي، لازم اعصي. هتقول لي طب احنا ما فيش حد فينا بيعصي قدام الناس، ما كلنا بنتدارى واحنا بنعصي، وده احسن من ما نعصي قدام الناس. صح، بس ايه الغلط؟ انك عمرك ما تبقى لوحدك وتبقى طائع، الاصل انك طول ما انت لوحدك عاصي، هنا بقى تخاف من سوء الخاتمه. لكن لو انت في توازن، ساعات وانت لوحدك بتعصي، بس ساعات انا لوحدي بطيع، كلنا ان شاء الله احنا كده يعني. لكن اللي على طول اول ما اهله يسافروا ويسيبوه لوحده عصي، اول ما يدخل تدخل باب اوضتها وتقفل عليها باب اوضتها عصيه، اول ما يبقى لوحده اول ما يسافر عصي. طب ما فيش شويه طاعات؟ لا، طول ما انا لوحدي عصي، طول ما انا في وسط الناس طائع. نخشى عليك من حسن الخاتمه. ويبقى كل الامثله اللي انا حكيتها دي ما تخافوش، كل الامثله اللي انا حكيتها دي عندهم المشكله دي. احنا بنقول الكلام ده عشان الناس اللي قاعده بتسمع دلوقتي، لو عندك المشكله دي بالله عليك حلها. احلها ازاي؟ وازن بين المعصيه والطاعه. حسن الخاتمه وسوء الخاتمه مرتبط بالحته دي، مرتبط. شوف الايه تقول لك ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. طب انا ايش عرفني ازاي ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟ هو الموته دي ملكي؟ لا، اتقوا الله حق تقاته في الدنيا يموتكم مسلمين. فلو يبقى حلها ايه؟ بالله عليك خلي بالك من ذنوب الخلوات. سميتها انا ايه؟ ذنوب الايه؟ الخلوات، فانها تسقط العبد من عين ربه. كل ما تخلو تعصي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اوضح لك بقى موضوع حسن وسوء الخاتمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من الناس من له حسنات كجبال تهامة حسنات. من الناس من له حسنات كجبال تهامة. جبال تهامة دي سلسلة جبلية شسعة يجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا. ألا إنهم منكم ومن جلدتكم ولكنهم، مشكلتهم إيه؟ اسمع بقى، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أول ما يخلو ينتهك الحرمات وينتهك أوامر الله تبارك وتعالى. تاني يبقى المعنى إيه يا إخواننا؟ خلي بالكم، مسألة حسن وسوء الخاتمة مرتبط بإيه؟ مرتبط أنت عشت إزاي في الدنيا؟ أنت وأنت لوحدك الأصل أنك عاصي، ولو أصل أنك بتغلط وتصلح وتغلط؟ هتقولوا لي ما احنا اغلبنا ان شاء الله بنغلط وتصلح في الخلوات، يبقى اطمن الحمد لله ما تقلقش. يجي بقى العبادات رمضان وتيجي الحاجات دي، ربنا بقى يغفر ويرحم الخوف كل الخوف ان يبقى فيك حته من النفاق اللي بتخليك في وسط الناس طائع، ودايما عشان بس الناس ما تتخضش برضه، ودايما مش احيانا، ودايما طول ما انت لوحدك عاصي. عارف عامله زي ايه؟ عارف لو جبنا اناء وتحت الاناء قعر الاناء كله زيوت ووسخ وحاجات مش نظيفة، كويس؟ قعر القلب عامل كده، وحطيت لبن، الظاهر الله ده لبن، لكن بعد شوية لما تيجي تشرب اللبن عند الممات تلاقي اللون اتغير، تلاقي الوسخ غير لون اللبن. أهو القلب بيحصل فيه كده. إيه اللي بيثبت في قعر القلب؟ لو تعودت تعصي ربنا دايما وانت لوحدك. يعني انت عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول لكم يا جماعه كده كده هنعصي لوحدنا، لان كلنا هنعصي، مفيش حد مش هيعصي، وكده كده لما هنعصي هنعصي واحنا لوحدنا. بس ارجوكم وزنوا، لو عصيت مره لوحدك اجري واعمل طاعتين لوحدك، خلي بينك وبين ربنا سر. سامع دي؟ خلي بينك وبين ربنا سر. يعني ايه خلي بيني وبين ربنا سر؟ محدش يعرفه. تقول له يا رب ده بتاع ذنوب الخلوات. حلوة قوي الفكرة دي، جربوها، حاجة ما حدش يعرفها خالص، سر بينك وبين الله. ده يا رب أنا خزنته لذنوب الخلوات لحسن وسوء الخاتمة. ولذلك خليني أقول لكم يا جماعة، تعالوا نتخيل خاتمات الناس المختلفة، وأنا بحكي أتمنى بقى وأقول أنا دي، لا أنا إن شاء الله مش دي، أنا دي أنا مش، وحفضل أمشي معاك أحكي لك نهايات وختمات عظيمة وختمات يعني بعيدة. انظر لخاتمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع يده الى السماء ويقول بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، لا يا رب انا عايز ابقى عندك انت. تخيل الخاتمة الجميلة وهو النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الاخيرة بيقول الكلمة دي، ويجي له ملك الموت ويخيره، طبعا لقاء الله تبارك وتعالى، لا عايز ابقى عند الله مش عايز ابقى هنا. والسيدة فاطمة تبص عليه وتقول له وا كرب ابتاه، كربك شديد يا ابتي، يبص لها ويقول لها يا فاطمة ليس على ابيك كرب بعد اليوم. ده من النهارده ما عادش في كرب، ده انت فاهمه غلط، النهارده انتهى الكرب. شايف الخاتمه حلوه ازاي؟ انظر لخاتمه ابو بكر الصديق، تجي له بنته السيده عائشه تلاقيه كده في لحظات الموت فتبدا تقول شعر، ابيات من الشعر معناها يعني ان هي صعبان عليها ابوها، فهو بيموت مش قادر ينظر لها ويقول لها ليس هكذا يا بنيتي، ما تقوليش شعر ولكن اقراي القران. تخيل يعني احنا دايما احنا اللي بنقرا قران للميت، ده هو هيقرا لها هو قران، ولكن اقرا القران ويبدا يقرا عليها هو قران. تخيل خاتمه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يبدا يقول لها ايه؟ قولي، تعالي بقى اعلمك تقولي لما تلاقي واحد بيموت، هو بيموت، قولي وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. انظر لخاتمه عمر بن الخطاب، يطعن ازاي؟ يموت شهيد ازاي؟ وهو ساجد في محراب النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة بصوا الخاتمة، خلي بالكم ربنا ما بيختارش خاتمة للبني آدم إلا وكان يستحقها. خلي بالكم دي حاجة، دي حاجة حلوة جدا. هتسمعوا عن ناس ماتوا وهو بيزنوا، ويمكن ينتشر الخبر في الجرايد عشان تبقى فضيحة، فتعلم أن وراءه مصائب، مصايب. تخيل الفضيحة ويبعث يوم القيامة كده. الناس اللي بتقدر تعمل المعصية دي، تخيل لو مت دلوقتي. ولذلك حسن وسوء الخاتمة يرجعك عن المعصية. تخيل لو مت دلوقتي. طب وتخيل لو متنا دلوقتي. طب تخيل لو مت وانت معتمر، تبعث يوم القيامة بتقول لبيك اللهم لبيك، والناس كلها خايفة. تحب تموت كده ولا تحب تموت الموتة التانية؟ اختار. زي ما هتعيش هتيجي موتك. شوف المعنى، زي ما هتعيش الموتة بتاعتك كربانة من عيشتك. بص عمر بن الخطاب كان يدعي يقول ايه؟ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في بلد حبيبك. فالصحابة يقولوا له ازاي يعني؟ المدينة دي لو في حروب بتطل بره المدينة، ازاي شهادة في بلد حبيبك؟ ما تجيش يا عمر، ما تجيش يا سيدنا عمر. فيقول عندما يريد ستكون. لو أراد هتكون. شوفوا سبحان الله، شوفوا اليقين بتاعهم. حيكون يا عمر، عشان انت حياتك تستحق ذلك. يموت ساجد في صلاة فجر في محرم النبي. في يعني أم لي عظيمة جدا، لها دعوة جميلة جدا. شوف هي بمثابة أمي، لها كلمة جميلة جدا تقول إيه، تدعي دايما بالدعوة دي: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. هي ست كبيرة، بس شوف بتطلب إيه، أمنيتها إيه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في بلد حبيبك في محراب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لها دي صعبة حضرتك، تقول لي وفي يوم جمعة كمان. وأقول سبحان الله، لعل هو أنت يعني، وأنت بتملك محراب النبي ده ولا هو ملك الله تبارك وتعالى؟ شايف فعمر يموت الموتة دي ويقتل، أول حاجة يقولها: من الذي قتلني؟ فقالوا له: رجل من المجوس. الحمد لله الذي لم يجعل دمائي على يد رجل من المسلمين. ويبدأ بقى إيه، من كتر الطعنات يسقول لبن يسقط من بطنه، خلاص بيموت بقى، خلاص يعني في النهاية. يوم يقول لهم إيه، وهو تخيل واحد بيحصل له كده، يقول لهم: ضعوا خدي على التراب لعل رب عمر يرحم عمر. إيه النهاية دي؟ شايف النهاية دي حلوة إزاي؟ وبعدين وهو معدي كده يلاقي واحد عمل غلطة، فيقول: يا بني ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى لثوبك. بينصح وهو بيموت. يا سلام. طب بلاش، بص على نهاية سيدنا عثمان بن عفان. أنا بديك عشان تعرف إن فعلا كربون، يبقى دول يصلحوا يبقوا الخلفاء الراشدين. بص سيدنا عثمان بن عفان يموت إزاي؟ يموت قبل ما يموت بليلة، يحلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يرى النبي في رؤيا: يا عثمان، أما تحب أن تفطر عندنا؟ ما تفطر عندنا بكرة. فقال: نعم يا رسول الله. فصحي صايم. فيموت شهيد وهو صايم بيقرأ القرآن ودمه على المصحف اللي بيقرأ عليه. انظر لشهادة علي بن أبي طالب، يصحى الصبح في يوم، فقبل الليل بشويه يسمع صياح الديكه في وقت لا تصيح فيه الديكه، فاهله يقولوا له يعني يجوا يسكتوا الديكه: ايه اللي بيصيحوا دول؟ فيقول: دعوهم، انما هذا نعي، ده النعي بتاعي. شوفوا موت كان الحقائق مكشوفه، شوف الخاتمه وايه وبصحته لغايه اخر لحظه، ده نعي. وبعدين يقلل اكله قوي، يبدا ياكل حاجات بسيطه خالص، اخر يوم بقى، اخر يوم. فبيقولوا له: انت بتقلل ما تاكل كويس. فيقول: احب ان القى الله خاوي البطن لاستمتع بلقاء الله، مش عايز اقابل ربنا وبطني تقيله زي اللي بيروحوا يصلوا التراويح وبطنه قد كده مش قادر يصلي، لا انا هقلل عشان رايح اقابل ربنا تبارك. ايه ده، تخيل ده اخر يوم في حياه علي بن ابي طالب. يموت امتى؟ برضه وهو رايح يصلي الفجر بالمسلمين امام. ايه ده، ايه النهايات دي يا رب؟ يا جماعه دي مش صدف، ده ترتيبات ربانيه لنهايات. طب انظر لنهايه ابو لهب، قلناها يوم غزوه بدر، فاكر مات ازاي؟ جاله مرض الجذام، بنت صغيره ضربته بعصا على راسه. شوف ربنا لما يذله بنت اللي هتموتك وصغيره، تتفتح راسه يجيله مرض اسمه الجذام، يبدا كل اعضائه تتساقط، ودانه تقع ووشه يقع، فيبدا ما حدش عايز يقرب منه. بص الايام الاخيره بقى، ما عادش حد عايز يقرب منه. يموت لوحده في البيت عشان كل العيله خايفه من البيت احسن يتعدوا. طب هندفنه ازاي؟ يقوموا جايبين حبل ويطوعوه عشان يرموه يشدوه، تخيل هيموتوه هيدفنوه كده، يفضلوا يشدوه لغايه ما يحطوه في القبر، يحطوا الحبل ما بيجيش، فيضطروا يهدوا عليه الجدار. انظر لنهايه واحد زي ابي بن خلف، يقابل النبي مرة في الطريق. خلي بالك ممكن تقول كلمة مرة يغضب بها الله تبارك وتعالى، بس مش كلماتنا يعني، ما تقلقوش يعني، كلمات أشد شوي. في ناس ساعات بتقول كلمات جامدة قوي، تتريق على الرسول، تتريق على السنة، يتريق على الصحابة، يقول ده فلان الفلاني ده من الصحابة كذا. خلي بالكوا الكلمات الصغيرة دي ممكن تجيب نهاية خطيرة. الناس اللي تشكك في السنة وتقول لك ايه صحيح البخاري، خلي بالك ما تستهونش بكلمة. أبي بن خلف قابل النبي مرة، كافر زي بقية الكفار، بس نهايته أسوأ نهاية. قابل النبي مرة، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف يا محمد؟ أغذي فرسي هذا، أنا عمال أغذي الفرس بتاعي دون لأقتلك عليه، عشان هقتلك عليه. فلما قال الكلمة دي فرد عليه النبي قال له: بل أنا قاتلك إن شاء الله. خلاص. تيجي غزوة أحد، والنبي والمسلمين محاصرين والضرب جاي بالسهام على المسلمين من كل حتة، ويركب أبي بن خلف فرسه ويجري عايز يوصل للنبي عشان يقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا له في فارس جاي يا رسول الله، قال من؟ قال أبي بن خلف. والنبي كان الصحابة بقى محوطين به. الرواية بتقول لك فنفضنا وسعه وقال أعطوني رمح فأخذه فهزه حتى خفنا. شوف النبي 57 سنة صلى الله عليه وسلم وأطلق الرمح. الثاني أبي بن خلف لابس الحديد من فوق لتحت، فالرمح لما انطلق جه في الحديد ما جاش، هو بس فاتح فتحة هنا عشان يعرف ياخد النفس من هنا، فوقعت السهم في الحديد فتخدش خدشة صغيرة كده، فصرخ قتلني قتلني، فقالوا له دي خدشة، قال هو أخبرني أنه سيقتلني، قال سأقتلك. يقولون دي خدشة، يقول لهم والله لو بصق علي لقتلني لو وخد فرس وظل يجري إلى الجبال حتى سقط من فوق جبل. نهاية شديدة يا أخوانا. عايز تموت ازاي؟ عايز تموت ازاي؟ مش هيظلمك، اوعى تظن في الله انه هيظلمك. ان احدكم يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها من الظلم. كان قلبك بتاع ذنوب. لا لا لا لا، احنا كنا شايفين الظاهر لكن انت من جوه كنت وحش. لا يمكن يظلمك، هو مش من اسمائه الرحيم الودود العدل، لا يمكن لا يمكن يظلمك، انت اللي بتختار نهايتك. يا ترى النهايه ايه؟ انظر لمعاويه بن ابي سفيان وهو يموت يقول يبكي ويقول تذكر الله الآن يا معاوية ألا كان ذلك في الشباب، ثم يقول اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي. لكن ما هو برضو الكلمات دي محدش يعرف يقولها يعني حتى وانت بتعتذر في ناس ما بتعرفش تعتذر أصلا. يا جماعة أنا أعرف ناس وهو بيموت بيموت بيغني تاها يعني وإيه هو عاش كده وهو كان يزيد مغها. هي بنت ما كانتش شايفة في الدنيا غير كده وبس. أنا مش بتكلم في قضية دلوقتي الموسيقى حلال ولا حرام، دي مش قضيتي، ده قضية العلماء هم اللي يفتوا فيها، أنا ما اتكلمش فيها. لكن أنا بتكلم في قضية واحد انشغل بأي حاجة في الدنيا أكتر من ربنا. أعرف دكتور ما كانش في حياته عمره ما صلى، عمره ما صلى، وهو بيموت طب قوم صلي، يقول لهم الدنيا المشفط، طب ركعتين الممرضة الفلانية عملت ايه؟ هو بيأذي. لكن يا ترى انهي فيهم؟ انظر للمعتصم وهو بيموت يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. انظر لعمر بن عبد العزيز وهو ما يموت، تدخل عليه مراته وتقول فشممت رائحة ما شممت اجمل منها، ده الملائكة وهي داخلة جايبة معاها الكفن من الجنة فريحت ريحة الجنة، فبتقول شم في البيت وعمر على سريره. تقول ثم بدأ يبتسم وقرأ هذه الآية، مات أول ما خلص الآية. إيه الآية بتقول إيه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال العاقبة للمتقين ومات خلص. يا أعرف قصة لسه سمعها امبارح عجيبة، واحد من أهالي مدينة 6 أكتوبر اسمه عم علي، راجل بسيط بسيط جدا يعني كده مش عابد. أحسن تفتكروا إن إيه اللي نهايته حلوة ده لازم يكون بيصلي كتير قوي، طبعا يبقى حاجة جميلة، بس أحيانا في حاجات تجيب حسن الخاتمة أنت مش واخد بالك منها. عم علي ده بيقول لك راجل طيب قوي لكن بيصلي في الجامع، بيروح الجامع لكن ما هوش يعني من العباد، ومعلوماته في الدين قليلة وبسيط خالص. بيقول لك عم علي واحد بيحكي لي بيقول لي مره حصلت خناقه بين الناس وبعضهم، وبدانا نسال الشهود طب مين اللي غلطان طب مين اللي غلطان، كل الناس غلطت في بعضها، الوحيد اللي ما غلطش في حد عم علي، يعني قال كلام رقيق طيب كده. تدور الايام وفي صلاه جمعه وعم علي اول ما الخطيب يقول السلام عليكم ورحمه الله يبدا يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قالها 15 مره، وبعدين بيقول لك عارف زي الافلام يعني قالها وقام عامل كده، مش مفيش حشرجه اشهد 15 مره قام عامل كده. فبيقول لك فكل المسجد تعاطفه، فكل الناس شاركت في تغسيله والصلاه عليه ودفنه، فبقت عمليه ايه ده؟ ايه التيسير الرباني ده؟ شوف المعنى. فواحد بيحكي لي بيقول لي فقلت والله لن ندور وراه، ايه حكايته ده؟ ليه يا رب موتته الموته الحلوه دي؟ الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله عشان يبقى خد ثواب صلاة الجمعة جوه المسجد، يقول الشاب 15 مرة يموت، ده في حاجة أكيد، الراجل ده في سر. بيقول فبدأت تطقص من أهل حتته، مراته والجيران، قالوا لي هو كان راجل طيب بس هو كان فيه ميزة قوي، عمره ما اغتاب حد، عمره ما غلط في حد. فأنا قلت هي دي، تخيلوا دي جابت حسن خاتمة، دي جابت حسن خاتمة. يا ترى النهاية إيه يا أخوانا؟ يعني أنه فيهم، انظر لنهاية واحد زي الشيخ الشعراوي، آخر كلمة ليه يبتسم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ابنه بيحكي القصة دي. انظر لنهاية واحد زي الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، آخر لحظات في حياة الشيخ محمد الغزالي يموت وهو بيدافع عن الإسلام. تخيل واحد بيتكلم بيدافع عن، شوف اختيار الموت ايه، حلو قوي، تموت وانت بتعمل حاجة لدينك، تموت وانت بتعمل حاجة لربنا، مش بتصلي بقى، بتدافع عن الدين، فجت له ذبحة فمات. هو عايش في مصر طول عمره، لكن الندوة اللي مات فيها كانت في السعودية، فيا شاء الله تبارك وتعالى ان هو يدفن في البقيع. الراجل اللي بيدفنه بيقول مين الراجل العظيم دول، انا ما لقيتش حتى ادفنه فيها غير بين الامام مالك وبين ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقيتش حتى احطه فيها. انظر لنهاية واحد زي الشيخ محمد الحصري، يعني افضل من علم القران للعالم، يعني يموت فيا شاء الله تبارك وتعالى ان يحيي به يعني مساجد واناس كثيرون يتعلمون القران على طريقه وعلى كما علمه. يا ترى انت نهايتك ايه؟ يا ترى يا جماعة اختار نهايتك بايدك، والله محدش هيجبرك على نهاية. طب اقول لك على نهاية تانية، نهاية صعبة شوية، انا عمال انوع لكم يا اخوانا عشان تختاروا اهي الامور، لعل الكلمة بتاعت النهاردة دي بتعمل لك كده ايه، يعني فلاش كده بتوضح، شايف اهو نماذج اهي. طب بصوا يا شباب، الموتة دي مش ملاحظين حاجة يا شباب؟ مش ملاحظين نسبة الوفيات بين الشباب عليت قوي، عليت قوي الخمس سنين اللي فاتت، مش طبيعية يا جماعة. لا دي رسالة ربانية، ده مش طبيعي اللي بيحصل، ده في حادثة عربية، ودول وهو بيشرب، ودول وهو بيعمل مخدرات، ودول وهو كذا، وده لقوه في الشارع مرمي متكوم وهو بيعمل كذا. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ الموضوع ان ربنا بيبعت رسالة للشباب، ما عادش اللي بيموتوا الكبار بس، فوقه بقى النهاية، ما عادتش بعد سن 70 لما اكبر ابقى اتوب، لا النهاية في الصغيرين كمان. أربع شباب واخدين، والقصة دي حكيت في شرائط كاسيت كثيرة، أربع شباب واخدين عربية ورايحين العزبة بتاعتهم، ومعاهم بقى المعاصي ومعاهم الخمور ومعاهم كذا، هيعصوا بقى وياخدوا ليلة ترضي لله تبارك وتعالى، يوصلوا لغاية هناك، واحد منهم يكتشف إن الخمور نسيناها، فيقول لهم أنا هرجع أجيبها. أتاري ربنا تبارك وتعالى محدد النهاية، يرجع وهو راجع حاسة شديدة تشتعل العربية، تملأ النيران العربية، ويبقى هو داخل تحت العربية والنار مولعة في العربية بيموت. يرجع واحد تاني من أصحابه يقول لهم اتأخر قوي أنا هرجع أشوفه، يرجع يبص يلاقيه في الرمق الأخير بيقول كلمة واحدة، مش قادر أقابله، مش قادر أقابله. فقال له مين؟ قال له الله، ومات عليها. أنا هذه القصة سمعتها، يمكن كتير غيركم سمعها. تخيل الموتة دي، تخيل ان بقى اللي سمعه تاب، هو اللي حكى القصه دي، يعني هنموت ازاي؟ انظر لنهايه قصه انا سامعها باذني من شاب بيحكيها لي، بيقول لي، هو شاب متدين، بيقول لي انا كنت طالع رايح انجلترا عندي شغل، فطلع الطياره وجنبي على المقعد اللي جنبي راجل كده يعني شكله انيق قوي وشكله غني جدا، واحيانا الغنى بيلهي يا جماعه، لما بيبقى فيه متدين وغني بيبقى شكله حلو قوي، لما بيبقى غني ومتواضع لله والدنيا والشغل طحنت الحياه ما خدتوش بيبقى حلو قوي، ولما بيبقى العكس بيبقى زحزحه جبل اسهل من زحزحه الغني ده، ان هو يفتكر ربنا. فراكب الطياره واخد شنطته ويعني وكده في قبهته و و و وتطلع الطياره، لكن ملك الموت ما بيعجزوش حد، يجي ملك الموت هناك في السماء. صاحبي بيحكي لي بالظبط زي ما بحكي لكم، فبيقول بصيت لقيته بدأ يحشحك وبدأ يفتح الزرار ويعرق وتعبان، فعرفت، فبدأت أقول له قول لا إله إلا الله، هي السنة تقول بالراحة عشان تاخد الميت برفق، قول لا إله إلا الله، يقول له اديني الشنطة، بيضحكوا بس تخوف، يقول له قول لا إله إلا الله، يقول له الشنطة دي فيها كل ممتلكاتي، اديني الشنطة، يقول له قول لا إله إلا الله، يقول له اديني الشنطة، فصاحبي عايز يقول له عايز، فاداله الشنطة ياخدها ويحضنها، قول لا إله إلا الله، سيبني مع الشنطة. فالشاب خاف على الراجل فهزه كده قال له يا أخي قول لا إله إلا الله. فالراجل قال له يا أخي بتاع دي كل ما جاي أقولها ما أعرفش أقولها. يا ترى الختمة شكلها إيه؟ يا ترى يا ترى الستات اللي سرحانين في الدنيا دي، الشغل، الموضة، الفلوس، هتبقى الموتة مشابهة؟ يا ترى يا ترى اللي بيحب الله تبارك وتعالى، يا ترى اللي اجتهد في العشر الأواخر تفتكروا موتة تبقى زيها إيه؟ يا ترى الشاب والفتاة والرجل والمرأة اللي بيسمعونا دلوقتي وبيقولوا احنا عمالين نتعبد يا رب العشر الاواخر من رمضان واحنا بنحاول نشد، ارضى يا رب وقلبهم نقي، تفتكروا موتتهم دي تبقى وحشه؟ تفتكروا يخافوا من الحلقه دي؟ والله يفرحوا، والله يطمئنوا على حسن الخاتمه، يقولوا ان شاء الله الخاتمه تكون جميله. انا اعرف واحد والله يا جماعه بقيت يعني مش مصدق، يعني راجل عادي زينا كده اخر يوم لي على جبل عرفات واحنا نازلين من على جبل عرفات بنحج، قال لمراته واحنا في مزدلفه لسه نازلين ما لحقناش نعصي، قال لمراته انا فاضل لي في ورد القران بتاعي عشان اختم المصحف قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، يلا بقى هقعد اسمعهم لك عشان ايه ابقى ختمت المصحف وندعي. سمع لها الثلاثه رفع ايديه قال يا رب اكتبني من اهل الجنه، اول دعوه مات. يعني هنخاف وحنتمنى الكلمة النهاردة طب انت عايزين ايه بقى نطلع بيه؟ هو كلام وخلاص؟ لا تعالوا نطلع نتفق على حاجة، تعالوا نجتهد العشر ايام اللي باقيين. عشر ايام ايه ده؟ فضل تمن ايام اياما معدودات. الحق يا اخوانا ما تيجوا نشد اخوانا في العبادة ونقول يا رب بنية حسن الخاتمة اشهد يا رب اشهد ان القلب نقي ومش عايزين دنيا ومش هنعصك في سر، احنا عايزين نرضيك، احنا عنا يا رب. والله يا جماعة يمكن بإخلاص يوم بإخلاص سجدة يكتب لك بها حسن الخاتمة. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم إني داع. تعالوا ندعي كده بحسن الخاتمة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام صل على سيدنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ارض عنا الليلة، ارض عنا الليلة، ارض عنا الليلة، انظر لنا الآن بعين الرضا يا رب، انظر لنا الآن بعين الرضا، ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب. نجتهد إليك منذ بداية رمضان ونبذل ما نستطيع، اقبلنا يا رب، اقبلنا يا رب، اقبل تضرعنا. إن كنا قد جئناك بالقليل فرحمتك وسعت كل شيء، اقبل المساكين، اقبل الضعفاء، اقبل الأذلاء، اقبل من ليس لهم سواك. نسألك الأمن يوم الوعيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، ونسألك الجنة يوم الخلود، ونسألك الجنة يوم الخلود. نسألك عيشة هنية وميتة سوية، وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء، وموت الشهداء، وموت الشهداء، ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك قبل الموت توبة يا رب، قبل الموت توبة يا رب. نعوذ بك أن نموت على معصية، نعوذ بك أن نموت وأنت غاضب علينا، نعوذ بك أن نموت وأنت غاضب علينا. نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة، وبعد بعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك أن نموت وأنت راض عنا. ارحمنا إذا غسلونا، ارحمنا إذا كفنونا، ارحمنا إذا وضعونا في التراب، ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب، ارحمنا عند سؤال الملكين، ارحمنا إذا وقفنا بين يديك. نسألك إذا وقفنا بين يديك أن تقول لنا: عبادي إني راض عنكم، قد غفرت لكم، فادخلوا جنتي. يا رب نسألك يوما تقول لنا فيه: ادخلوا جنتي، قد رضيت عنكم، قد غفرت لكم. نعوذ بك من الموت وكربته، ونعوذ بك من القبر وظلمته، ونعوذ بك من الصراط وزلته، ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته. نعوذ بك من يوم القيامة وروعته. نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو أن نكون بك مغرورين. اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا وغمومنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده، ونعوذ بك أن نكون ممن يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر مؤنسا. يا رب في القبر مؤنسا، آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن. يا رب لا مؤنس في القبر إلا القرآن، آنس وحشتنا في القبور بالقرآن. اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة دليلا وإماما، ويوم القيامة شفيعا، ومن النار سترا وحجابا. يا رب هذه ليالي العتق اعتقنا يا مولانا، اعتقنا يا مولانا. نعوذ بك أن تعتق الناس وتترك رقابنا معلقة في جهنم. اعتقنا الليل، اعتقنا الليل، يا من تحب الملحين في الدعاء، نلح عليك. اعتقنا الليل، اعتقنا الليل، اعف عنا الليل، اقبلنا الليل، انصر اخواننا في فلسطين، حرر المسجد الاقصى الاسير، ارض عن المسلمين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الاجابه، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحقيقة أخوانا دي كانت حلقة النهاردة. النصيحة قبل ما نختم، اللي باقي أخوانا أيام قليلة جدا، باقي 6 أيام ولا 7 أيام، بالله بالله علينا، علينا كلنا، ما تيجوا يعني نصدق مع الله 7 أيام اللي جايين: عبادة وصلاة تهجد وقيام ليل وتراويح وقرآن وترك المعاصي. لعل الله تبارك وتعالى يتقبل منا. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.